بسم الله الرحمن الرحيم. إلى من غرتها الملهيات وعصفت بها رياح الشهوات، إلى من عبثت بها كف الغرام وتاهت في دياجير الظلام، نقول لها شتان والله شتان. شتان بين امرأتين، امرأة قدوتها الصحابيات وامرأة قدوتها الفنانات والمغنيات. شتان امرأة عباءتها ستر وحشمة وامرأة عباءتها زينة وفتنة. شتان امرأة تبكي لأحوال المسلمات وامرأة تبكي لأحداث المسلسلات. شتان امرأة توزع المرضيات النافعة في تسوقها وامرأة توزع الغيبة والنميمة في مجالسها. شتان امرأة تحيي الليل بالصلوات وامرأة تحيي الليل بالمعاكسة. حياتها من غير هدف، تفكر دوما في تفريغ طاقتها بأي وسيلة منحرفة، فلا تبالي بنصيحة. أهذا هم المرأة المسلمة؟ ألهذا خلق؟ هل مستوى تفكيرها يتعدى فستان الرأى ولا يتجاوز حذاء اللبس؟ مسكين لم تبكي يوما من ذنوبها وتفريطها ولم تحزن على الفرائض وتضييعها. مسكينة والله التي لم تعرف كيف تحفظ جسدها وقد استأمنها الله عليه. مسكين تعيش في تيه وفراغ وغفلة وضياع، فترتكب المحرمات ولا تحزن، تحرم من الحسنات ولا تأسف. غاب دين غاب عقل والرشاد في الضلال، أكلح العيش بثوب من سواد، لا يزال أي بون شاسع أي اختلال مفترق، لا اقتراب بينهن لا ائتلاف. شتان بين امرأتين. نعم تميزت بإيمانها وهمتها ودعوتها، تلك الفتاة التي اختارت طريق ربها، إنها تحمل هم الدعوة وهم الأمة. همها منصرف للدعوة، عيونها تتابع المحاضرات متى موعدها، إن لم تستطع الحضور حثت غيرها للحضور. المؤمنة حركة لا تهدى، فمن نصيحة رقيقة تهديها إلى إحدى زميلاتها، إلى قوة في إنكار المنكر وعدم الصبر على رؤيته. قدوات تمر الأيام وتصبح مقعدة تدف بالعربة، فلم تكن تهتم إلا بالدعوة، تحولت غرفتها إلى خلية نحل، حتى تعجب الكثير من همتها ونشاطها، لا يفتر لسانها من ذكر الله تسبيحا واستغفارا وحمدا لله. قدوات لا تفرط في قيام الليل وترد، لذة لا يعلمها إلا من ذاقها وجربها، عباراتها تربية ودعاء، لا لسانها فكيف لا تهفو لها القلوب. دمعات أين نساؤنا اليوم؟ دمعات فكت المدرسة تشتكي فراقها، تذهبين إلى الفصول تجدين الطالبات يبكي وينادين باسمها، تذهبين إلى مصلى النساء تجدين زميلاتها يتأمن في لوحاتها الدعوية وهن يبكين بكاء مرا، يا الله ما الذي يجري؟ دموع الفراق. لقد انطفأت تلك الشمعة التي زرعت في مدرستها الحب والطاعة، ماتت ولم يسمع بها أحد، ماتت ولم تتعرى ولم تتخذ صديقا، ماتت لكنها بقيت حية بذكراها الطيبة بين زميلاتها وطالباتها. فشتان بين امرأتين. لا اقتراب بينهن لا ائتلاف ينطبق، ذي ستحيا العيش بالدين المصان، ذي ستجني النار من بعد الهوى. اسمعنا يا نساء الشهوات، يا نساء القنوات، اسمعنا يا نساء الغفلة، يا أمة الله اتقي النار وسطوة الواحد القهار. أختاه إن للموت سكرات وللقبر ظلمات وللنار زفرات، أسألي نفسك ماذا أعددت لها، إلى متى وأنت تؤخرين التوبة؟ فالموت يأتي بغتة دون موعد أو استئذان. كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اختار يا من تبحثين عن السعادة وتسعين نحو الجنة، انهضي فتوضئي واتصلي بربك، ابكي على ذنوبك وتقصيرك في حق ربك. يا أمة الله متى تعودين؟ متى تقبلين؟ متى يا صفاء القلب يا عطر الغرور. تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالتعاون مع موقع قافلة الداعيات تقدم شتان بين امرأتين لفضيلة الشيخ مشعل العتابي. أيها الإخوة الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، باسمكم جميعا أوجه هذا النداء إلى أخت بين الأخوات أعلم أنها موجودة بينهن، بلغني عنها ما لا يحسن ولا يسوء، ورأيت أن النصح بين المؤمنين ولو بالعتاب من أهم الواجبات، أما أنتن فلستن بالغرباء عنها ولا هي أيضا بالغريبة عنكن، فهي منكن وأنتن منها. والحديث على كل حال، الحديث على كل حال خاص بيني وبينها وليس للنشر. أخيتي يا من تجلسين بين هذه الجموع وتستمعين إلى هذه الكلمات وتظنين نفسك مستورة، لقد حدثوني عنك، وأرجو أن يكون ما بلغني عنك غير حق. حدثوني أنك والغة في المعصية حتى صارت المعصية جزءا من حياتك وشخصيتك وتكوينك، وأنه لو عرف أخواتك وزميلاتك ومن يعرفك حقيقة أمرك لاجتنبوك وباعدوك وهجروك، وأنك قد أفلحت في تزيين ظاهرك بعض التزيين، أما باطنك فتركتيه تلعب فيه المعاصي والآثام. أصحيح ما بلغني عنك أن المعصية تخايلك حتى وأنت واقفة بين يدي الله تعالى في صلاتك؟ فذهنك شريد وعقلك بعيد، كلما بحثت عن ذهنك وجدتيه على شفير زلة أو على مشارف هاوية أو قريبا من معصية أو متأملا أو متفرجا. أصحيح أن الهوى والشهوة أصبح صورة دائمة بين ناظريك، وصوتا هامسا يرن في أذنيك، ورسما مطبوعا في خيالك لا يفارقك؟ إذن لقد أصبحت المعصية إدمانا يجري في دمك ويتخلل في عروقك ويأكل معك ويشرب وينام على فراشك ويستيقظ. أو حقا أنك بين إسراف ولهو وضياع وسهر وفراغ وانحراف وفساد، عشق وغرام، تبرج وسفور، عجب وغرور، عقوق للوالدين، ترك للصلاة، تبذير للأموال؟ أو حقا أنك لا تدعين وقتا يمضي إلا وقد أمضيته بين أفلام ومسلسلات وأغاني ومجلات، ثم تتبعين ذلك بالحسرات والزغرات؟ أو حقا أن إذنك تطرب لصوت فاجر تبثه قناة أو مذياع؟ أو حقا أنك تصرفين دخلك الشهري على الملابس الضيقة والقصيرة وأصباغ المكياج وأغلى العطور؟ أخيتي هل غضبت حين صارحتك على الملأ وتحدثت عن حالك في مجلس حافل من الناس؟ رويدك لا تغضبي، فإن فضيحة الآخرة أهول وأطول وأعظم وأطم، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ثم إني ما قلت لك مما أخبرني به عنك شخصيا إلا أقل القليل. نعم، ولقد أخبروني عنك أنك كنت تبحثين بالأمس عما يطفئ شهوة الهوى لإزالة الطفش كما تدعين، أما اليوم فقد انقلبت الآية واختلف الأمر، فأنت تبحثين عما يؤجج الشهوة ويثيرها ويحركها وينفر مختبأها ويخرج كامنها. لقد شربت الكأس الأول من المعصية أو من الشهوة على لذة ووجدت شيئا من طعمها، أما الكأس الثانية فأصبحت عادة لا طعم فيها ولا سرور معها، ولكنها أمر أصبح جزءا من حياتك وعادة يصعب عليك أن تتركيها. وإذا كنت تترقبين الليل بين اعتكاف على نت أو شاشة أو سهر على هاتف، أفلا فكرت قليلا في النهار الذي يتلو حينما تذهب اللذة وتبقى الحسرة؟ ألا تظنين أنك بهذا أعرضت عن سماع الصور والآيات واتجهت للمعازف والأغنيات، فأصبحت أحوج ما تكونين إلى من يأخذ بيدك من هذه المناطق ويخرجك من هذه الضلالات وينقذك مما أنت فيه؟ أيها الإخوة والأخوات، لعلكم تتساءلون ما الذي يدعوني إلى أن أخاطب هذه الأخت؟ إنني والله لا أعرفها، ولكنني أعرف أن من بين الأخوات من تكون كذلك فلتتحسس كل واحدة منهن جارتها فلعلها هي المخاطبة، فإن لم تكن فلتنظر بين ثوبيها فربما كان المخاطب بين ثوبيها. فلذلك كان هذا الحديث وكانت هذه الوقفات لنخاطبك أختي الفاضلة، أخاطبك محذرا ومذكرا، محذرا من التسويف وضياع الأوقات في اللهو والمحرمات، محذرا من الغفلة والانغماس في الشهوات، محذرا في بحثك عن السعادة في مستنقعات الرذيلة والمعاصي والموبقات، ومذكرا بأنك أنت درتنا المصونة ولؤلؤتنا المكنونة، يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. ولا نشك أن المرأة ضعيفة تستجيب للدعايات وتتأثر بالظواهر وتنخدع بالمظاهر، فقد تغرها العواطف وتستجيب لها، لكننا نتذكر دوما أنها هي قاعدة المجتمع وركيزته وأساسه، ولا بد من المحافظة على هذا الأساس. فهذه الضعيفة المسكينة إذا لم تجد من يدلها على الخير ويعينها على الطاعة ويذكرها إذا نسيت ويعلمها إذا جهلت وينشطها إذا تكاسلت، فقد تتأثر بالمؤثرات وتنغمس في الشهوات دون ناصح أو مذكر. أنقذوها إنها إن تبتذل ضاع في الدنيا حياء المسلمين. فكان هذا الحديث بدءا بالتشخيص، ومن أين يبدأ الانحراف؟ فإن التشخيص بداية العلاج. ولك أن تتأملي وتقفي لحظات عند بعض العثرات لكثير من الغافلات، ولا زلنا وللأسف نتجرع مرارة غفلتهن. أتدرين كيف يبدأ الانحراف؟ أتدرين من أين يبدأ الانحراف؟ إنه الفراغ، إنه الفراغ أيتها الأخوات، فراغ القلب والروح. فإن القلب إذا خلا عصفت فيه رياح الشهوة وتلاعبت فيه الشياطين وأدخل عليه الشيطان من وسوسته ما أراد، فهذا القلب كالإناء إن ملأتيه بحب الله ودوام الصلة بالله والتعلق فيما عند الله، وإلا سيمتلئ بالباطل والفساد والرذيلة. فالصوارف كثيرة والملهيات عديدة، هوى متبع ونفس أمارة وشياطين الإنس وشياطين الجن. فمع انتشار هذه الفضائيات، هذه القنوات التي استطال شرها وتعمق أثرها وازداد ضررها، كم من عقول دمرت وكم من أخلاق أذهبت. إن بداية علامات الانحراف أن تكون الفتاة مولعة بالغناء، مولعة بالرياضة، مولعة بالأفلام والمسلسلات. نعم، هذه المسلسلات التي سلسلت العقول والأفكار، فاستجابت هذه الغافلة تبعا لذلك التأثير لسيل جارف من الملهيات والسيء من الاهتمامات، حتى ظهر أثر ذلك التأثير على جوارحها ولباسها. فالقلوب إذا ضعف إيمانها وأقدمت على المنكرات عدة مرات آنست واطمأنت إليه وأصبح لديها أمرا مألوفا لا تشعر منه بحرج ولا إثم، حتى أصبحت هذه المسكينة، هذه الضعيفة، ممن يهتم بلبس العباءة على الموضة أو من أجود الخامات، بل ممن انغمست باللباس الضيق والبنطال والشيفونات حتى تولعت بالأسواق ولا ترضى إلا بالمجمعات، وتعلق قلبها بحضور الحفلات والأعراس المليئة بالمعازف والمنكرات. فتأملي أختي، تأملي أخيتي لباسك في الولائم والأفراح، هل يرضي الله أم يسخط الله؟ هل سترك أم أنه ألحقك بقائمة الكاسيات العاريات؟ عجبا وربي، عجبا وربي من امرأة جاءت إلى حفلة عرس وقد علقت ثوبها على كتفيها بخيطين رفيعين لا يكاد يراهما الناظر، ثم شقته من أسفل الظهر ليبدو منه باطن الركبتين وأسفل الفخذين. عجبا وربي، هل نحن في معرض للحوم البشرية أم هو شعور بالنقص في الجمال أرادت تعويضه بغرابة اللباس لتلفت إليها الأنظار؟ مسكينة والله، التي لم تعرف كيف تحفظ جسدها، وقد استأمنه الله عليه وأسكن فيه روحها التي هي بيده جل وعلا، يقبضها إليه كل مساء حين تأوي إلى فراشها لتنام. فنقول للأخوات: حجابك شعار لطهارتك، حجابك دليل على عفتك، حجابك قدوة لأخواتك، حجابك برهان على حبك لدينك. فوالله إننا نتساءل أيتها الأخوات، من فرض عليكن أقمشة خاصة للحفلات؟ بل من فرض عليكن أنماطا معينة من الموديلات؟ من قال أن ثوب الحفلة لا يمكن تكراره لعدة حفلات؟ من قال أن أطباقا من المكياج يجب أن تعتلي وجوه الحاضرات بل حتى الصغيرات؟ فقد تزين وجهها بالأصباغ وشعرها بالألوان وجلدها بالأدهان، ما فكرت يوما من الأيام أن تزين هيئتها الحسنة بالأخلاق الطيبة، أو تزين عملها الواجب بالسنن المستحبة، أو تزين آخرتها بالأعمال الصالحة كما زينت دنياها بكل زينة. تقف لساعات طويلة كالمسمار أمام المرآة، تصفف شعرها وتصبغ وجهها، تجرب ذاك اللباس وتطرح الآخر حتى تملها مرآتها وأدواتها. بل قد تجدها ممن أصبحت تجيد التمايل والرقص في مناسبة وغير مناسبة. والمصيبة أن تجد أما أو زوجا يشجعها على هذا الوضع ولا يبالي بنوعية مناسباتها وضرورة خروجها. تقول إحدى الغافلات: لم أجد بابا إلا طرقته، ولا معصية وخطيئة إلا جربتها، والنهاية أسوأ من البداية، ألم وضياع وحرقة واكتئاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتأملي أخيتي، تأملي، قلب في الشهوات منغمس، وعقل في اللذات منتكس، همته مع السفليات، ودينه مستهلك بالمعاصي والمخالفات، كيف حاله؟ كيف سيكون؟ ألا ترين ما بالعيادات النفسية وفي أماكن الرقى الشرعية من حالات الضيق والاكتئاب والهموم والغموم؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، ونحشره يوم القيامة أعمى. فهل بعد هذا كله تقطعين الصلة بالله وتتهاونين في مصدر الخير والسعادة؟ فشتان والله، شتان بين امرأتين، امرأة قدوتها الصحابيات، وامرأة قدوتها الفنانات والمغنيات، امرأة عباءتها ستر وحشمة، وامرأة عباءتها زينة وفتنة، امرأة تبكي لأحوال المسلمات، وامرأة تبكي لأحداث المسلسلات، امرأة توزع المطويات النافعة في تسوقها، وامرأة توزع الغيبة والنميمة في مجالسها، امرأة تقتني الكتاب والأشرطة النافعة، وامرأة تقتني الفيلم والمجلات الخالعة، امرأة تحيي الليل بالصلوات، وامرأة تحيي الليل بالمعاكسات. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إننا نحزن والله، إننا نحزن والله من تلك العثرات، من كثير من النساء عباءتها على كتفها تغلق باب السيارة مع السائق وتجول معه يمنة ويسرة ولا تبالي، بل بعضهن تخرج معه لأمور ليست بأهمية. فمنهن من متى شاءت خرجت ولو لوحدها ولا تبالي بحديث نبيها عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة، لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. فأصبحت المرأة تعيش في تيه وفراغ وغفلة وضياع، فترتكب المحرمات ولا تحزن، تحرم من الحسنات ولا تأسف، حياتها من غير هدف حتى أصبحت الدنيا أكبر همها ومبلغ علمها، مشغولة بغير مهمة، متحركة في غير نفع، لم تبكي يوما من ذنوبها وتفريطها، ولم تحزن على الفرائض وتضييعها، تجلس الساعات الطوال أمام الشاشات، تقلب القنوات وتتابع الأفلام والمسلسلات، وتراقب المنوعات والممنوعات، وتلك التي تنحني بين يدي المزينة والكوافيرة جل النهار وطرفا من الليل وربما فاتت لذلك الصلوات وضاعت الذريات، ولا تبالي لو ارتكبت بالتزين كثيرا من المحرمات ككشف العورات والتشبه بالرجال والكافرات ألم تسمعي أن من تشبه بقوم فهو منهم، كما قال عليه الصلاة والسلام. تقول إحدى مغسلات الأموات بالرياض، وقد ذكرت ذلك للعبرة، تقول: توفيت فتاة في العشرين من عمرها بحادث سيارة، جاءوا بها إلى المغسلة، وحين وضعناها على خشبة المغسلة وبدأنا بتغسيلها، فإذا بنا ننظر إلى وجه مشرق مبتسم وكأنها نائمة على سريرها وليس فيها جروح أو كسور. والعجيب كما تقول أنهم عندما أرادوا رفعها لإكمال التغسيل خرج من أنفها مادة بيضاء ملأت الغرفة بريح المسك. يا سبحان الله، إنها فعلا رائحة مسك. فكبرنا وذكرنا الله تعالى. تقول: حتى إن ابنتي وهي صديقة للمتوفى أخذت تبكي، ثم سألت خالة الفتاة عن ابنة أختها وكيف كانت حياتها، فقالت: والله لم تكن تترك فرضا منذ سن التمييز، ولم تكن تشاهد الأفلام والمسلسلات ولا تسمع الأغاني، ومنذ بلغت 13 من عمرها وهي تصوم الاثنين والخميس، وكانت تنوي التطوع للعمل في تغسيل الموتى، لكنها غسلت قبل أن تغسل غيرها، فلله درها. فيا من انغمست في القنوات وأطلقت لبصرها العنان وبدأت تتابع كل ما يعرض من ممنوعات ومحرمات حتى تأثرت وبدأ أثر ذلك على حالها وسلوكها ولسانها. سمعت من أحد المشايخ الفضلاء يقول: اتصلت بي إحدى المرات امرأة تقول: كنت أسمع الناس يحذرون من التلفاز، وكنت أسخر بالذين يقولون هذا الكلام لأنني لا أرى فيه شيئا ولا أتابعه، وإنما كنت أستمع البرامج الدينية وربما شاهدت المباريات الرياضية. فتقول في إحدى المرات: تعلق قلبي من حيث لا أدري ولا أشعر بأحد هؤلاء اللاعبين الذين أتابعه، وصرت أفكر فيه دائما. ويقول الشيخ: والله إنها يا إخواني تكلمني وعبرتها تسبق كلمتها، وهي تقول إن هذه الأمور أنا لست لها وليست لي، وتحلف بالله أن هذا الإنسان إذا جاء يطرق الباب أنها لا يمكن أن تقبل به، لكنها تشكو ما وجدت في قلبها وتتساءل كيف سرى هذا إلى فؤادها. وهذا هو البلاء، يسري من حيث لا تدري. هذا هو تأثير القنوات، فقد أطلقت لبصرك العنان ينظر لكل شيء. أو ما علمت أن أخطر شيء على القلب إطلاق العنان للنظر؟ فمن أين تدخل المعاصي على العبد؟ إنها النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. ألم تقرأي: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ألم تسمعي: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فما بالك أخيتي، ما بالك تخدعين بمعسول الكلام وتلهثين خلف وسائل الإعلام بدون عقل ولا تفكير، وأسمعك ترددين: هذه هي الحياة، أتمنى أن أسافر لكذا، كذا الدنيا ولا بلاش، من يخرجني مما أنا فيه، طفش وضيق، وغيرها من العبارات التي نسمعها من بعض الغافلات. فتفكر دوما في تفريغ طاقتها بأي وسيلة منحرفة، فلا تبالي بنصيحة ولا تراعي حقوقا، فقد تسيء معاملة والديها ولا تحسن إليهما، وكثيرا ما تخالف أمرهما، فلا تقوم بخدمة والدتها إلا كارهة، فأين هي عن أولى الناس وعن أحق الناس؟ ألم تسمع الحديث: أمك ثم أمك ثم أمك؟ بعض النساء حتى بعد أن تزوجت تركت أهلها من الاتصال والعناية، بعض النساء انقطعت عن أمها، وبعضهن تسخر بأمها لا تقدرها لا تبرها. فهذا هو أثر المعاصي، بل منهن والله منهن من تمد يدها على أمها، والله رأيت ذلك بعيني، تمد يدها على أمها في مكان عام، فيا لقذارة تلك اليد. ثم على من؟ على تلك الأم التي طالما ضمتها على حجرها وسقتها من قلبها. هذا العصيان، هذا التفريط في طاعة والديها لم يأتي من فراغ، إنه تأثير تلك العثرات والمعاصي حتى قسى قلبها وأصبحت لا ترى إلا شهواتها ورغباتها. فماذا تتوقعين من تلك؟ ماذا تتوقعين من تلك التي تدخل محل الملابس وتساوم البائع بلين وعدم حياء؟ ألا تعرفني؟ أنا أشتري منك دائما، وتحاول معه وتلين الحديث وتستجدي البائع، وأخيرا تلقي بآخر أوراقها أمامه وهي تقول: ولأجلي بكم تبيعه؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله، يسقط الحياء وتباع العفة، ولأجلها يوافق أصون عرضي بمالي لا أدنسه. لا بارك الله بعد العرض بالمال. أين أنت عن قول الله: وإن سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب؟ لماذا؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، درء للفتنة، درء للرذيلة، درء للفساد. بل تجد الكثيرات مما يزيد على 3 ساعات لرحلة السوق للمرة الواحدة، وهذه الساعات الطوال ليس فيها ذكر الله، بل جري ولهث من محل إلى محل ومن مكان إلى مكان آخر. أهذا هم المرأة المسلمة؟ ألهذا خلقت؟ وهل مستوى تفكيرها لا يتعدى فستانا رأت ولا يتجاوز حذاء لبست؟ بل تأملي في كثير من المشاغل النسائية تجاوزات لم يدركها الرقيب، بل لم يصل إليها. في المشاغل النسائية 10 صور لنساء غربيات وشرقيات في أوضاع مختلفة، عارضات قصات شعورهن مع أجزاء من أجسادهن العارية على جدران كثير من المشاغل كوسيلة إغراء للتأثير على عقولهن قبل قلوبهن. وفي زاوية أخرى وعلى الطاولة تستقر 10 المجلات التي تربي على الرذيلة وتشيع الفساد وسيء الأخلاق. وفي جانب آخر من ذلك المشغل تجد ذلك الباب وقد كتب عليه ممنوع الدخول، حيث كانت غرفة العمليات، عفوا ليست جراحية إنما، وعفوا مرة أخرى فلم أرد أن أخدش مشاعركم، إنما غرفة إزالة الشعر من أجزاء الجسم، وهناك يحدث ما لم يدركه الرقيب. حتى تذكرت حديث نبينا عليه الصلاة والسلام: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين الرقيب؟ ضاع الإيمان، إذن ضاع الحياء. ضاع الإيمان، إذن ضاعت العفة. ضاع الإيمان، إذن ضاعت الأخلاق. عجبا لقلبك حين جاهر بالردى ورمى الفضيلة طائعا مختارا. ما هذه العين الخؤون وكحلها يغري العيون ويلفت الأنظار؟ ما هذه الساق المسجات التي شطت عن القويم مزارا؟ ولمن نمصت وللنوامص لعنة، ولمن قلبت الهدب والأشفار، ولمن تطيبت وطيبك فتنة، ولمن حملت الهاتف السيارة، ولمن شددت الخصر والكتفين ما راعيت لا سورا ولا آثارا. أين الحياء وأنت لم تعبئي بالناظرين وقد ارتديت الجنز والبنطالا؟ سؤال يوجه كل منكن أيتها الأخوات لنفسها: كم عمرك؟ وماذا قدمت لنفسك في هذا العمر الذي مضى؟ فقد تكون زهرة عمرك انتهت. قوة الشباب، أريحيته، توقده، حيويته، نشاطه انتهى. فتداركي ما مضى، تداركي ما مضى. كم سنة تأملين العيش والبقاء؟ 60 70 80؟ ثم ماذا؟ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فيا أيتها الأخت، يا أخيتي، أين أنتِ؟ أين أنت من هذه التي أظنك سمعت عنها؟ نعم سمعت عنها، جوهرة ثمينة، شابة مقبلة على الحياة. نعم تميزت بإيمانها، تميزت بإيمانها وهمتها ودعوتها. تلك الفتاة التي اختارت طريق ربها حريصة على وقتها، أقسمت وهي في بيتها، أقسمت ألا تذهب إلى الأسواق إلا مرتين في العام. أعانها الله ولم تجد تلك اللهفة والشوق إلى الأسواق، ولم ينقص بعدم ذهابها من ثيابها وزينتها ومظهرها شيء، ولباس التقوى ذلك خير. إذا دعيت إلى زواج سألت هل هناك منكرات، فإذا أجيبت بنعم اعتذرت وقالت طاعة الله أولى، فتذكرهم بالله وتخوفهم بالعذاب والعقاب. كانت عينا لرجال الهيئة في الأماكن النسائية، ما رأت منكرا قط إلا أخبرتهم إذا لم تستطع إنكاره، وكلما رأت انحرافا حذرت منه، وما رأت موطن شبهة إلا هاتفتهم تخبر عنه. إنها تحمل هم الدعوة وهم الأمة، همها منصرف للدعوة، عيونها تتابع المحاضرات متى موعدها، إن لم تستطع الحضور حثت غيرها للحضور، فهي تعلم أن الدال على خير كفاعله. حركة لا تهدأ، فمن نصيحة رقيقة تهديها إلى إحدى زميلاتها إلى كلمة طيبة تدعو فيها لحفظ القرآن في مصلى المدرسة، إلى قوة في إنكار المنكر وعدم الصبر على رؤيته. أما المدرسات فلهن من دعوتها نصيب. الله أكبر، لا تراها إلا تتقلب في أنواع العبادة. أصيبت بهم وهي ترى مديرة المدرسة لا تلبس الجوارب، صعدت إليها وسلمت في أدب رفيع، وشكرت المديرة على جهدها وجهودها، وقالت يا حبيبتي يا معلمتي، نحن ندعو لك بظهر الغيب وأنت القدوة والمربية والموجهة. ثم تبعت ذلك يا معلمتي يا مديرتي، لا أراك تلبسين الجوارب وأنت تعلمين أن القدم عورة في خروجك ودخولك مع البوابة الرسمية عبر أعين الرجال يا أستاذتي الفاضلة. فطأطأت المديرة رأسها وهي تعلم صدق نصيحة الفتاة، فقبلت وشكرت وقالت إن الكلمة الصادقة، إن الكلمة الصادقة لها رنين ووقع في النفس عجبا لها، تردد دائما قليل دائم خير من كثير زائل، وخير العمل أدومه وإن قل. اقتطعت 500 ريال شهريا من مرتبها ليصرف في أوجه الخير، رأت ولاحظت ودققت، ما نقص من مالها شيء، ما نقص من مالها شيء يذكر، بل ادخرت هذا المبلغ ليوم تشخص فيه الأبصار. تفرغت للدعوة إلى الله وهي في بيتها في منزلها، وضعت في صدر المجلس على طاولة صغيرة ولا يغتب بعضكم بعضا، فكلما بدا الحديث في بيتها يميل إلى الغيبة أشارت بيدها على اللوحة بابتسامتها المعتادة، أشارت بيدها إلى قول الله ولا يغتب بعضكم بعضا لتغير مسار الحديث، لأنها تعلم أن الله يغضب وهي لا ترضى بغضب الله. فتأمل من أولئك الذين يرضون ولا يبالون بغضب الله. خصصت يوما في الأسبوع لجاراتها حفظا للقرآن ودروس وندوات وتوزيع للأشرطة والمطويات، فلله درها. كم من مستمعة دعت لها، وكم من زائرة أحبتها، وبعد كل درس وندوة تبدأ حركة البيع في ساحة منزلها، أشرطة وكتب وقفازات وجوارب، وريع ذلك كله لصالح الأيتام والفقراء وفي أوجه الخير الأخرى. وضعت للهاتف شعارا صلة الرحم، تعلم العلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو أمر من أمور الدنيا لا بد منه في منزلها منذ أن تصبح وحتى تمسي، ومؤشر المذياع على محطة إذاعة القرآن الله أكبر، من قراءة القرآن إلى سماع حديث إلى موعظة، يدخل الأبناء على مسمع من القرآن، يدخل الزوج على مسمع من القرآن الله أكبر، صوت يزيل الوحشة وينزل السكينة ويطرد الشياطين، وعلى الرغم من ذلك فلم تنسى شريك حياتها. صرخت: ومن أغلى من زوجي؟ هل أدعو الشيطان يتخبطه؟ أو أدعو الإعلام يوجهه؟ أم صور المجلات تثير غريزته؟ عانت وصبرت ووجدت المشقة والعنت حتى استقام لها الأمر بعد شهور طويلة. كما أنها كانت تعاني وتشعر دوما بألم شديد في رجلها، لكنها تصبر نفسها بالدهون والكمادات، وكثيرا ما تقرأ على نفسها فالألم شديد، تحتسب وتكتم وهي تتذكر حديث نبيها: ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. تصبر وتعاني فلا يعلم بحالها أحد ولا يدري أحد بشكواها، وفجأة تسقط وهي في المدرسة ولم تتحمل الألم، أدخلت المستشفى، وبعد إجراء التحاليل اكتشف الأطباء أنها تعاني من تعفن في الدم، سرطان في فخذها. فقرروا وقالوا: لا بد من بتر الرجل، لا بد من قطع الرجل من أعلى الفخذ حتى لا تتسع رقعة المرض، فيخبرونها بذلك. فابتسمت وقالت: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، إن الصبر عند الصدمة الأولى. فبكت وهي تردد: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك حبك. وفي غرفة العمليات وهي ممددة مستسلمة لقضاء الله وقدره، ولسانها لم ينقطع عن ذكر الله وصدق اللجوء والتضرع إلى الله، قالت لها المختصة: هيا سأعطيك إبرة المخدر. فامتنعت وقالت: لا بأس، لا بأس، لا داعي، سأقرأ القرآن، سأقرأ القرآن، سأبدأ بكلام الله وابدأي أنت. فبدأت تقرأ: يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. حتى نامت، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فما أفاقت إلا وهي في غرفتها، فتلتفت من بجانبها أمها وزوجها وابنتها، فيبكون فيبكون، ثم تنظر إليهم مبتسمة وتقول: على ماذا تبكون؟ على ماذا تبكون؟ أليس الله بأرحم بي منكم؟ بل أرحم بنفسي مني، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يا سبحان الله، فعلى ماذا تبكون؟ تمر الأيام وتصبح مقعدة تدف بالعربة، فكانت معاناتها همها دعوة الجميع، فلم تكن تهتم إلا بالدعوة. تحولت غرفتها إلى خلية نحل ونشاط متصل، بدأت بتوزيع الكتيبات والمطويات على الممرضات والطبيبات بجميع اللغات، بدءا بالإنكار والاقتراحات للمسؤولات بالمستشفى بالرفق واللين، حتى تعجب الكثير من همتها ونشاطها. لا يفتر لسانها من ذكر الله تسبيحا واستغفارا وحمدا لله، وتعلق بها كل من في المستشفى، حتى بعد خروجها لم يفارقوها بالزيارات والاتصالات. فإذا رأيتها في المجلس فهي الصامتة العاقلة، إن نطقت فبحق، وإن سكتت تحركت أصابعها ولسانها بذكر الله. لا تفرط في قيام الليل، لا تفرط في قيام الليل، وتردد: لذة لا يعلمها إلا من ذاقها وجربها. عباراتها تربية ودعاء، فلا تسمعين منها إلا: حفظك الله، رعاك الله، حرم الله على وجهك النار، بارك الله فيك، تقبل الله دعاءك، أبشري بالخير. هذا لسانها، هذا لسانها، فكيف لا تهفو لها القلوب؟ فأين أين نساؤنا اليوم؟ أوليس يا أخته في أسلافنا مثل يشع نضارة ووقارا، وينرن بالآيات أروقة الدجى الساجدات بأدمع أسحارا؟ هذا، هذا نتيجة جهد امرأة صادقة، لا تركض ولا تلهث خلف الموضة، ولا تجري وراء كل جديد، اعتنت بوقتها وبإيمانها، فاعتنى الله بها. إنها امرأة شعارها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله أكبر، أين النساء؟ إننا بحاجة إلى النساء اللاتي همهن الدعوة إلى الله وخدمة دين الله. ومن يقلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. فلا إله إلا الله شتان بين هم وهم. وقد سمعت قبل أيام عن تلك المعلمة بمنطقة القصيم التي ودعت زميلاتها وطالباتها. هذا التوديع لم يكن بمناسبة انتقالها إلى أحدى المدارس أو المناطق الأخرى، ولا بمناسبة بداية عطلة أسبوعية أو سنوية، لكن كان هذا الوداع هو الوداع الأخير. وقد كانت تعلم علم اليقين أنها مودعة بدون رجعة. فماذا حصل؟ كانت تلك المعلمة محبوبة لدى زميلاتها وكذلك أمام طالباتها في تلك المدرسة، وتمضي السنون وتزداد الألفة والمحبة بينهم، إلى أن شاءت قدرة الباري عز وجل أن يصيب هذه المعلمة الوديعة بمرض السرطان. وقد كانت تتصبر وتتغلب على نفسها ولم تبدي ذلك لأحد ولم تبين ذلك لأحد، ومضت بالتدريس وبنشاطها المعتاد وهمتها بالدعوة وتوعية الغافلات لعل ذلك ينسيها ما تعاني ويخفف عنها. ولكن سرعان ما انتشر المرض في جسدها المملوء بالإيمان الصادق حتى أسرت ذلك لمديرتها ولم تخبر أحدا. ولكن سرعان ما انتشر الخبر ونزل كالصاعقة على المعلمات والطالبات حتى لم يصدقن بذلك، وبدأت وشوشة الطالبات، وتمر الأشهر وتغيب المعلمة عن طالباتها لعل وعسى أن تتحسن صحتها بالعلاج الكيماوي. ولكن أخرجت من المستشفى بحالة ميؤوس منها، وبعد مدة ليست بالقصيرة حضرت تلك المعلمة المسكينة حضرت إلى المدرسة، وفرح بها الجميع وهن يرددن الحمد لله على سلامتك. لكن فاجأتهم بأنها حضرت للمدرسة مودعة وليست معلمة، فأجهش الجميع بالبكاء وأصبح الجو مشحونا بالحزن. وسرعان ما أدارت تلك المعلمة ظهرها إلى بوابة الخروج وهي تلقي نظرات الوداع والفراق على كل طالبة ومعلمة وعاملة، بل وحتى حيطان المدرسة خرجت والعبرة تختنق صدرها غير قادرة على نطق كلمتي أستودعكم الله. خرجت وهي تردد سنلتقي بإذن الله، وما هي إلا أيام حتى جاء الخبر للمدرسة، حتى جاء الخبر المحزن معلنا عن وفاتها وانتقالها إلى الرفيق الأعلى. فصعق الجميع من هول الخبر، وضجت المدرسة بكاء فانقلب الحال بالمدرسة. بكت المدرسة تشتكي فراقها، تذهبين إلى الفصول تجدين الطالبات يبكي وينادين باسمها، تذهبين إلى مصلى النساء تجدين زميلاتها يتأمن في لوحاتها الدعوية وهن يبكين بكاء مرا، بل حتى العاملات في طرقات المدرسة تعالى أصواتهن بالبكاء. يا الله، ما الذي يجري؟ نعم، لقد انطفأت تلك الشمعة التي كان لها الأثر في جمع قلوبهن ومحبتهن لبعض، لقد انطفأت تلك الشمعة التي زرعت في مدرستها الحب والطاعة، ماتت ولم تتعرى ولم تتخذ صديقا، ماتت لكنها بقيت حية بذكراها الطيبة بين زميلاتها وطالباتها. أسكنها الله فسيح جناته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. ومثل هذه كثيرات، ومثل هذه كثيرات. ألم تسمعن عن داعية من داعيات الجبيل والتي ماتت قبل أسابيع، مضت إلى الله في سن الشباب وهي في الثلاثين من عمرها، إلى أنها كانت في حلم الشيوخ وهمة الرجال ورزانة الكهول، فقد اختارها الله. ويقول زوجها: فقدت زوجي ومضت من حياتي إلى الله كحبيبات ندى تكونت على ورقة من أوراقي تلكم الأشجار قبيل الفجر، فلما أحست بنسيم الصبح ورعشاته انسابت بهدوء عجيب وكأنها تردد: أستودعك الله، أستودعك الله، أستودعك الله، عليك بطفلي. مضت إلى الله وقد أدت أمانتها، يقول: مضت إلى الله وقد أدت إلي طفلا لم يكمل شهره الثالث بعد، ولم يدري أن الله قد كتب عليه اليتمى وفقد الأم. فقدت التي ترود سريرتي فما دونها ستر على النفس يسدل، أجل هي كانت في البلايا طبيبتي، فيا لجراح بعدها ليس تدمل، يلومونني إن صرت أبكي فراقها، فهل بعد أن ضعنا معا أتحمل؟ لكانت رعيم الله يبهج منزلي وها هو ذا عن وجهتي يتحول. رحم الله أم عبد اللطيف، فلكم شهد لها الخيرات في هذه المنطقة في مدرسة خولة بنت حكيم على ما كانت تقدمه من أعمال، ولا يزالون يبكون على فراقها كما علمت، ولا يزالون يبكون فراقها كما علمت. بل أين أنتن من هذه المرأة التي وفي ليلة زواجها، نعم ليلة دخلتها، وفي آخر الليل تستيقظ وهي تردد: رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء تتذكر حديث نبيها صلى الله عليه وسلم لتقوم بأمر زوجها بصلاة الليل ولو كانت أول ليلة معه. لا إله إلا الله. أين النساء؟ أين اللاتي همهن في تلك الليلة زينتهن؟ بل منهن من لا تبالي بصلاة الفجر، وليس من العجاب سمو أنثى على رجل ترجله الصعاب، نساء غير أن لهن نفسا إذا همت تسهلت الصعاب، ضعاف غير أن لهن رأيا يسدده إلى القصد الصواب. وقد حدث مثل ذلك مع زوج يستيقظ يوما في ساعة متأخرة من الليل قبل الفجر، فوجد امرأته تتهجد وتصلي وتدعو وتلح بالدعاء دامعة العينين مخلصة الدعاء لله، فتعجب من صلاحها، وكيف أنه الرجل ينام بينما هي تبقى زاهدة عابدة. فقال لها: ألا تنامين؟ ألا تنامين؟ ما الذي أبقاك إلى الآن؟ فردت الزوجة الصالحة: وكيف ينام؟ من علم أن حبيبه لا ينام؟ كيف ينام؟ من علم أن الله لا ينام؟ كيف ينام؟ من علم أن حبيبه ينادي: هل من مستغفر فأغفر له؟ كيف ينام؟ من علم أن حبيبه ينادي: هل من داع فأستجيب له؟ كيف ينام؟ من علم أن حبيبه ينادي: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم؟ كيف ينام؟ من علم أن حبيبه ينادي: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فاسمعنا يا نساء الغفلة، اسمعنا يا نساء الشهوات، اسمعنا يا نساء الأسواق، يا نساء القنوات، يا من ضيعنا الطاعات وكثيرا من الأوقات، يا نساء الشهوات، يا أمة الله، اتق النار وسطوة الواحد الخهار يوم تعودين إليه وتقبلين عليه وتقفين بين يديه وحيدة فريدة طريدة شريدة يوم تعرضين عليه. اتق النار ولا تنسي مقالة نبينا عليه الصلاة والسلام لمن لابنته وحبيبته: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا، فأنقذي نفسك أخيتي، أنقذي نفسك من النار وأنت تسمعين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء فاحذري أخيتي أن تكوني منهن، فلا تسلكي سبيلهن، فاسلكي طريق النجاة واستيقظي من الغفلة، ولا تعرضي عن الله وتذكري، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فيا أيتها الغافلة، يا أيتها المسكينة، إلى متى، إلى متى وأنت تؤخرين التوبة؟ فالموت يأتي بغتة دون موعد أو استئذان، فيأخذ الكبير والصغير فلا يستطيع رده أحد. أخيتي دعيني أوجه لك هذا السؤال: ألا تظنين أن من بين هؤلاء الحضور جميع الحضور، ألا تظنين أن من بينهم على الأقل واحد سيموت خلال هذا العام؟ هب أنك أنت هذا المعني، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قولي لنفسك حدثيها وحاسبيها واصدقيها: يا نفس ويحك قد أتاك هداك، أجيبي داعي الحق إذ ناداك، كم قد دعيت إلى الرشاد فتعرضي وأجبت داعي الحق حين دعاك. قولي لها: يا نفس إلى متى، أما آن لك أن ترعوي، أما آن لك أن تستحي، أما تخافين من الموت، أما تخشين من المرض؟ فالنفس تذهب فلته والموت يأتي بغتة. أختاه أخبريني، لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك أكان يسرك حالك وما أنت عليه؟ أختاه كيف بك لو نزل بجسمك عاهة فغيرت جمالك وبهجتك؟ أختاه إن للموت سكرات، وللقبر ظلمات، وللنار زفرات، فاسألي نفسك ماذا أعددت لها؟ أنسيتي، أنسيتي أننا صائرون إلى قبور موحشة وحفر مظلمة؟ إنها الحقيقة لا مفر منها. ولا تنس نصيبك من الدنيا، فإن الله تعالى يقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا، فلماذا أصبح نصيبك أنت كله للدنيا؟ لماذا نسيت الآخرة؟ لماذا نسيت الجنة وما فيها من نعيم؟ أخيتي الهوى يقسي القلب والشهوة تقسي القلب، فكرري المحاولات، أكثري من الاستغفار والتوبة، حاولي جاهدي واصبري ولا تيأسي. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قولي بلى والله قد آن، قولي كفاني ذنوبا وعصيان، قوليها قبل فوات الأوان. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ولا تنسي تلك الصحابية التي تحركت التوبة في جوارحها وجاءت للنبي وقد ضربت أروع مثال في العفة ورضا الله ومرضاته. المرأة المؤمنة لقد زنت، نعم أخطأت وغفلت عن رقابة الله للحظات، لكن حرارة الإيمان وخوفها من الرحمن أشعلت قلبها وأقضت مضجعها، فلم يهدأ بالها ولم يقر قرارها، فجاءت إلى النبي وهو جالس مع أصحابه جاءت إليه ونار الجوف تستعر ودمعة العين لا تنفك تنهمر. جاءت إليه تجر الهم مخبتة كأنها أشعث أضلى به السفر. فراشها السهد والأحزان كسوتها والبؤس يعصر قلبا كاد ينفطر. جاءت إلى الرحمة المسداة في لهف في ساحة الأمن لا ذل ولا خطر. الحد يدرأ والأحكام عادلة والذنب مغتفر والعرض مختفر. تقدمت والضمير الحي يشحذها لجنة نحوها الأرواح تبتذر. فأقبلت ورسول الله في حلق من صحبه وفؤاد الدهر مفتخر. فقالت له يا رسول الله معذرة ينوء ظهري بذنب كيف يغتفر. أتدرون ماذا بها؟ إنه الإيمان، التوبة، التوبة، التوبة، العودة إلى الله. حر المعصية تأجج نارا في قلبها وأقلقها كبر الكبيرة في عينها وقبح الفاحشة يستعر في صدرها حتى لم تقنع بالتوبة بينها وبين ربها. فقالت أصبت حدا فطهرني. عجبا لها ولشأنها، هي محصنة وتعلم أن الرجم بالحجارة حتى الموت هو حدها. فينصرف عنها الحبيب يمنة ويسرة ويردها، وفي الغد تأتي لتقدم له الدليل على فعلها. لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا. فوالله إني لحبلى من الزنا، فوالله إني لحبلى من الزنا. فقال لها اذهبي حتى تلدي. فيا عجبا لأمرها، تمضي الشهور والشهور ولم تخمد النار في قلبها. فأتت بالصبي في خرقة تتعجل أمرها. ها قد ولدته فطهرني. قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطمي. واهل لها، فلما فطمته أتت بالصبي وفي يده كسرة خبز دليلا لها. قالت قد فطمته وأكل الطعام برهانها. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس برجمها. فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها. فسمع نبي الله سبه إياها فقال مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده، فوالذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو تم قسمها على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. أفلا نعجب من حالها؟ حولين كاملين وحرارة المعصية تلسع فؤادها وتحرق قلبها وتعذب ضميرها. فهنيئا لها، إنه الخوف من ربها. فيا أمة الله، متى تعودين؟ متى تقبلين؟ متى؟ فانتصري أخيتي، انتصري على نفسك الضعيفة ولا تستجيبي لدعاة الرذيلة. استعيذي بالله من الشيطان الرجيم. ارجعي إلى ربك، توبي إليه، انهضي فتوضئي واتصلي بربك، ابكي على ذنوبك وتقصيرك في حق ربك، واسمعي للبشارة من الغفور الرحيم. إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ما أعظمها من بشارة، فكل الذنوب تبدل حسنات. فما الذي تنتظرين؟ هيا ابدل الانحراف بالاستقامة والأغاني بالذكر والتسبيح، وسارعي لحلق القرآن، انكسري بين يدي الله، أظهري له الذل والخضوع، انثري له الدموع، رددي وقولي يا إلهي، يا إلهي، جاء بي حر ذنوبي، جاء بي خوف مصيري، ساقني يا رب تأنيب ضميري. يا إلهي أنت من يعلم دائي ودوائي، جئت كي أعلن ذلي واعترافي، أنا لن أمشي بعد اليوم في درب الرذيلة. يا مجيب الدعوات، يا مقيل العثرات، اعف عني، وأنا عاهدت عهد المؤمنات. نعم قوليها، وأنا عاهدت عهد المؤمنات، أن تراني بين تسبيح وصوم وصلاة. فيا من يا من تبحثين عن السعادة وتسعين نحو الجنة، إن ذلك في طاعة الرحمن وطريق الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فليكن شعارك دائما تقوى الله. فيا من ركعت لله، سجدت لله، أنت المؤمنة الطاهرة العفيفة. هل يليق بمن كرمها الله بهذا الدين أن تضيع أوقاتها؟ هل يليق بمن هذه صفاتها أن تكون وسيلة من وسائل الشيطان؟ لا وألف لا. فاستيقظي أخيه وابدئي، ولا تسوفي ولا تفرطي، فانطرحي بين يدي الله واستجيبي للحياة الطيبة والسعادة الأبدية، لتكوني عفيفة مستترة مصونة مميزة. الكل يقدرك ويهفو إليك، أبوك يرأف عليك وزوجك يحسن إليك وأخوك يحرسك بين يديك وولدك ينطرح على قدميك. فكوني كالشامة بين زميلاتك وجاراتك وقريباتك، تحظين بالحب والتقدير. وهذه هي الكرامة العظيمة التي أرادها الله تعالى لك، فأنت المؤمنة العفيفة التي كلما كشر الفساد حولها عن أنيابه، نعم كلما كشر الفساد حولها عن أنيابه، رفعت بصرها إلى السماء وقالت: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كلما ازدادت الصوارف والملهيات تلتفت إلى السماء وتردد: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولا يكون ذلك الثبات والله إلا بالمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والصبر على الطاعة والدعوة إلى الله، نعم والدعوة إلى الله، في بيتك، في المدرسة، في جلسات الأخوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والعابدين والعابدات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. جعلك الله هادية مهدية، عفيفة تقية نقية، وزينك بالإيمان، وجعلك من الصالحات القانتات، ممن ينادون في ذلك الموقف العظيم: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونسأل الله أن يبارك لنا جميعا في أوقاتنا وأن يصلح أحوالنا. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. ونصلي ونسلم على أشرف خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم هذا العمل في استوديو صدى الاعتصام، الإخراج الفني والهندسة الصوتية أحمد العامر. شكر خاص للشاعر الدكتور يوسف البلوي وللمنشد أبو عبد الملك. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام، مجمع الحياة بلازا، هاتف رقم 03-81-76-81-0، ناسوخ 81-77-86-0. أطرقي في سبحة نحو الحضور، أبحري أسبري دمعا تهامى من خشوع، أمطري أطرقي في سبحة نحو الحضور، أبحري أسبري دمعا تهامى من خشوع، أمطري وانعمي بالعيش مزدانا يروق بالحياة، أنت نور ساطع مثل الشروق يا ضياء. صفاء القلب يا عطر الورود يا حصاد يا جمال الروح يا طهر الوجود لا يهاب يا صفاء القلب يا عطر الورود يا حصاد يا جمال الروح يا طهر الوجود لا يهاب أين منك السادر الحيرة تكون في دياج التيه تلهو والمجود أين منك السادر الحيرة تكون أينها في دياج التيه تلهو والمجود شأنها غرها نهج انحراف وضياع وغناء وأخواء والتياع أطرقي في سبحة نحو الخضوع أبحري أسلري دمعا تهامى من خشوع ممطري وانعمي بالعيش مزدانا يروق ذي الحياة أنت نور ساطع مثل الشروق يا ضياء في الظلام أكلح العيش بثوب من سواد لا يزال غاب دين غاب عقل والرشاد في الظلام أكلح العيش بثوب من سواد لا يزال أي بون شاسع أي اختلاف مفترق لا اقتراب بينهن لا ائتلاف ينطبق أي بون شاسع أي اختلاف مفترق لا اقتراب بينهن لا ائتلاف ينطبق ذي ستحيى العيش بالدين المصان ذي ستجني النار من بعد الهوى أطرقي في سبحة نحو الخضوع أبحري أسلري دمعا تهامى من خشوع ممطري وانعمي بالعيش مزدانا يروق ذي الحياة أنت نور ساطع مثل الشروق يا ضياء هذا الإصدار برعاية موقع قافلة الداعية قافلة الداعية قافلة الداعية أياما في ركاب القافلة أياما في ركاب القافلة فالشمس آفلة قافلة الداعية بدأت بفكرة انطلقت بثقة وسارت بتوفيق الله ندعوك أختي الكريمة لزيارة موقع قافلة الداعيات www.qafila.com الذي حرصنا أن تتضح فيه شخصية الفتاة المسلمة بعفافها واستقامتها وتميزها مع ثباتها على مبادئها. في قافلة الداعيات مجموعة من أقوى الفلاشات الدعوية التي لاقت القبول بفضل الله وما زالت الخطى مستمرة والتجديد قائم. في قافلة الداعية، أجمل وأرق البطاقات والتي تحمل نفيس الكلمات في مختلف الأبواب والموضوعات، صممتها لك أخواتك وللقافلة هنا بصمات تميز. في قافلة الداعية مجموعة ضخمة من المقالات القيمة التي تلامس حاجات الفتاة الروحية والنفسية، تتلألأ بينها كلمات لمجموعة من المشايخ والأستاذات الفاضلات. فزورينا وضعي يدك بأيدينا لنحقق معا هدفنا السامي، تصحيح مسار الفتاة المسلمة في الشبكة العنكبوتية. قافلة الداعيات بإشراف فضيلة الشيخ خالد ابن محمد الراشد حفظه الله. أياما في ركاب القافلة، أياما في ركاب القافلة. جديد التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. أبير أبير، لا لا يا أبير، لا تضربها أيوب، لا تضربها، لا لا حرام عليك، لا تضربها أيوب. فيا سبحان الله، كم في البيوت من أسرار وكم في الزوايا من خبايا. عجبا لزمن ضاعت فيه الشيم والأخلاق، عجبا لأولئك الأزواج الذين أصبحوا يتلاعبون بالطلاق، ألا يخافون من الله؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. هكذا كانت تتصبر بالبكاء، تتصبر حفاظا على بنياتها وبيتها، أما اليوم فجاءت للمسكينة وهي تبكي بكاء مرا، تشتكي وتقول بصوت متهدج: لقد طلقني، طلقتني ورميتني، والهم يفتك بي، والقلب من حر ما يلقاه منفطر، والعين تستر دمعا لا مثيل له، لكنه في زوايا القلب ينحدر. لقد كثر الطلاق اليوم لما كثر الحسدة والواشون، كثر الطلاق اليوم لما كثرت المسكرات والمخدرات، كثر الطلاق اليوم حينما فقدنا زوجا يغفر الزلة ويستر العورة. الطلاق، قف قليلا، قف قليلا وفكر، فكر وتأمل. رحلة الضياع والشقاء، قل الوداع ففاض الدمع من حرق، ودمع عيني فوق الخد ينهمر، ودمع عيني فوق الخد ينهمر. من معاصي دخلت المدرسة فرأيت في زاوية من ساحتها طفلين صغيرين: أمك يا فيصل كيف أخرجتكما بهذه الملابس الصيفية في هذا الوقت؟ لم يجب فيصل، وكأنني طعنته بسكين. ثم التفت الصغير صالح إلي وهو يقول: يا أستاذ، أمي في بيت جدتي، أبي قد طلقها وضربها وراحت وتركتنا، والدتك تحبكما أليس كذلك؟ قال فيصل: إيه، وأنا أيضا أحبها وأحبها. ثم بدأ يبكي بكاء مرا: يا فيصل، زوجة أبيك مثل أمك. لا لا، هذه تضربنا، هذه تضربنا، لا أدري يا أستاذ، أمي حية أم ميتة. بعد جهد حصلت على هاتف أمه فأخبرت فيصل بذلك، ويقبل علي مسرعا ويقبض على يدي اليمنى ويقبلها وهو يقول: تكفى تكفى يا أستاذ، أنا مشتاق لرؤية أمي، دعني أسمع صوت أمي. يقول المدرس: اتصلت في الساعة 10 صباحا. جاء جاءت أم فيصل المسكينة مسرعة. حدثتني وهي تبكي، قالت: أستاذ كيف هم؟ قلت: اطمئني، فلم أعد أسمع إلا بكاءها ونشيجها وأنينها. فأسرع فيصل وقد علم أني أحدث أمه، فخطف السماعة من يدي وقال: أمي. فتحول الحديث إلى بكاء. فيصل يبكي وأمه تبكي وأنا أبكي، ثم جاء دور صالح ومكالمته، ولم أسمع من صالح إلا البكاء والأنين. ثم أخذت السماعة منهما وكأنني أقطع طرفا من جسمي. قف قليلا وفكر قبل أن تقدم على الطلاق، وإياك والطيش والغضب، وإياك والحماقة، فينهدم بيتك من حيث لا تشعر، فتصبح أنت القاتل والقتيل. كم رجل انهار أمام القاضي توددا وبكاء. لم أقصد قولها ولم أنوي طلاقها. الفراق فقل لي كيف حالكم بعد الفراق، وهل يأتي لكم خبر بعد الفراق، وهل يأتي لكم خبر. طلقتني ورميتني والهم يفتك بي. مؤسسة صوت المنابر للإنتاج والتوزيع تقدم محاضرة بعنوان إنها تشتكي لفضيلة الشيخ مشعل العتيبي.